بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 62 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 42 بعد 100، وهي قوله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشة، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أيها الإخوة، الآية التي قبلها: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. جاءت آية اليوم معطوفة عليها: ومن الأنعام، يعني اذكروا نعم الله عليكم. يا رب، أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ فقال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا رب، إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، أي ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. إذاً لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيم لله. يوم القيامة: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. هو آمن بالله لكنه ما آمن به عظيماً. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً. المنافق يذكر الله لكن قليلاً. فالتركيز في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً، على كلمة كثيراً، والتركيز في قوله تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وبنعمائي كي يحبوني، وببلائي كي يخافوني. الوضع الصحي السوي للمؤمن أنه بقدر ما يعظمه يخافه، وبقدر ما يخافه يحبه. يعظمه من آلائه، ويحبه من نعمائه، ويخافه من بلائه. فالله عز وجل يبين لنا نعمه، وقد ورد في الحديث الشريف: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. يعني الإنسان إذا استيقظ صحيح الجسم هذه نعمة كبيرة، إذا مشى قوته فيه، إذا رأى إذا سمع، في بيت وزوجة في أولاد، يملك ما ينفق عليهم، الله مكنه من كسب الرزق بخبرة يعني يتقنها. فأنت دائما وأبدا أذكر ما عندك ولا تذكر ما لا تملك. الإنسان الموفق والمؤمن مشغول بشكر نعم الله عز وجل، ولئن شكرتم لأزيدنكم. في أشخاص سوداويون متشائمون، لا يتحدثون إلا بما ينقصهم، وكل نعم الله التي أسبغها عليهم لا يبؤون بها، هذا من لؤم الإنسان. لذلك كان عليه الصلاة والسلام تعظم عنده النعمة مهما دقت. يعني تصور إنسان دخل إلى الحمام، ماذا قال عليه الصلاة والسلام عقب قضاء حاجته؟ قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته، طعام له لذة، وأبقى في قوته وأذهب عني أذى. في إنسان بيعيش على السيروم، سمح لك أن تذوق طعم الطعام، وسمح للطعام أن يقويك، والفضلات خرجت ببساطة، هذه نعمة. كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي رد إلي روحي، يعني سمح لي أن أعيش يوما جديدا، وعافاني في بدني، وقفت، ذهبت إلى الوضوء، توضأت، عدت إلى غرفتك، صليت الفجر، قرأت، تتكلم، تقرأ، تقف، تركع، تسجد، تقعد، هذه نعم. لذلك أيها الإخوة، دققوا في هذا الذي يقول الله عز وجل: وإن تعدوا، هو يتوقع، وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، الآية: وإن تعدوا نعمة، يعني لو أمضيت كل عمرك في تعداد بركات نعمة واحدة لا تنتهي. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إذا كنتم عاجزين عن إحصاء بركات نعمة واحدة فلأن تكونوا عاجزين عن شكرها من باب أولى. إذن الله عز وجل قال: ومن الأنعام حمولة، يعني الناقة تحمل بيتك الذي هو خيمة وأساسها وحاجاتك وأوانيك، تحملها على الناقة. طيب الآن تحملها بسيارة، طيب هذا الوقود السائل من أودع فيه تلك القوة؟ أنا أضرب لكم مثلا، اجعل مركبة في طريق صاعدة وحاول أن تدفعها مترا واحدا لا تستطيع، مركبة وزنها طونين وبطريق صاعدة، لا تستطيع لا أنت ولا 10 أشخاص أن تدفعها، ما بالها تنطلق في طريق صاعدة صعودا حادا وعلى متنها 5 رجال؟ ما هذا الوقود السائل الذي ينفجر فيعطي هذه القوة؟ لأن الله عز وجل قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هذه الشاحنة التي تحمل 20 طن في طريق صاعدة، ما هذه القوة التي تدفع هذه الأطنان في طريق صاعدة؟ هذا الشيء خطر في بالي مرة، يعني مركبة بمنحدر وتعطل محركها في هذا المنحدر، 10 رجال بكل قوتهم لم يستطيعوا دفعها بعكس المنحدر نحو الأعلى. طيب ما هذا الوقود السائل الذي ينفجر فيدفع هذه المركبة بأوزانها الكبيرة؟ أيام في شاحنات تحمل 60 طن والطريق صاعد، ما هذا الوقود السائل الذي يدفع هذه المركبة؟ ويخلق ما لا تعلمون. إذن ومن الأنعام حمولة وفرشة، أساسك من الصوف، من شعر الغنم، ومن وبر الجمل، تصنع الأثاث منه يعني نحن أخذنا بالصناعة، لكن كل هذه الصناعات التي أمامكم لها مصادر طبيعية، الألبسة أكثر أو تنصف. فالله عز وجل يبين أن هذه الأنعام مذللة. أحد أخوتنا في غوطة دمشق عنده بقرة، أصابها الجنون فقتلت أول رجل وثاني رجل، واضطر أن يطلق عليها النار حتى يقتلها، ثمنها 70,000. من جعل هذه البقرة مذللة؟ من جعل هذا الجمل مذلل؟ العقرب غير مذلل، تخرج من جلدك لو رأيته صغير. الأفعى غير مذللة، أما الغنم مذلل، البقر مذلل، الإبل مذلل. قال تعالى وذللناها لكم فمنها ركوبكم ومنها تأكلون. إذن ومن الأنعام حمولة تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. لا، وتحمل أثقالكم بطريقة رائعة، هي حينما تجلس على الأرض تجلس جلسة نظامية، فإذا حملت عليها وهي منخفضة سهل جدا أن تحمل عليها وهي جالسة. لو أنها تجلس على جنبها كالدواب الأخرى التحميل مستحيل. تجلس جلسة نظامية ولها سفينات، السفينات مكان متقرن في أرجلها وفي أيديها، وكأنه قواعد لاستقرارها على الأرض. فإذا حملت عليها ما تشاء دعوتها فقامت، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. الآن في بواخر تحمل 1,000,000 طن، 1,000,000 طن، في طائرات عملاقة تحمل 1,000 راكب، حديثة جدا، في طائرات شحن. فهذه الطاقة التي أودعها الله في الأرض، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر إحدى نظريات تشكل البترول أنه في عصور مطيرة جداً هذه الغابات العملاقة دفنت تحت سطح الأرض فشكلت البترول، لأن الملمح الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون. الله عز وجل يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قال ويخلق، يعني عزي خلق الطائرة إلى الله. من ألهم هذا العالم أن يصنع مركبة تطير في الجو؟ من أودع في الأرض الوقود المناسب لهذه الطائرة؟ القرآن نزل في قوم يعيشون في الصحراء، عندهم خيل وبغال وحمير وإبل، لكن في قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون هذا كلام رب العالمين. أنت حينما ترى طائرة عملاقة تحمل 1,000 راكب، أو ترى سفينة تحمل 1,000,000 طن، أو ترى شاحنة تحمل 60 طن وتنطلق بهذا الوقود السائل أو بالطاقة النووية، حاملات الطائرات شيء لا يصدق. 100 طائرة لها أماكن تحت سطحها فيها 7,000 إنسان يعيشون وكأنهم في مدينة، وتعمل بالطاقة الذرية. الحاملات شيء أغرب من الخيال. من أودع في الأرض هذه الطاقات؟ الله جل جلاله. من أودع البترول في باطن الأرض؟ الله جل جلاله. ولحكمة بالغة بالغة الشعوب المتفوقة في الصناعة ليس عندها بترول، والشعوب النائمة عندها بترول. لو أن البترول عند هؤلاء لمات هؤلاء من الجوع. أناس ضعيفو الهمة في التصنيع والعمل والنشاط عندهم ثروات باطنية، وأناس يملكون الطاقة والصناعة الدقيقة والتقنية ليس عندهم بترول. فالله عز وجل لحكمة بالغة وزع هذه الثروات، وفي قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما لأن دققوا وما تحت الثرى. هذه الآية إشارة إلى أن باطن الأرض فيه ثروات كبيرة جدا. قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. قرأت مقالة عن سحابة في الفضاء الخارجي يمكن أن تملأ محيطات الأرض 60 مرة في اليوم الواحد بالمياه العذبة. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، إذا أعطى أدهش. مرة طبيب حدثني وهو عضو في حوض دمشق، قال لي دمشق مهددة بالجفاف، الجفاف الذي يدعو إلى أن تهجر. والله الحديث الذي حدثني إياه لم أستطع أن أقف بعدها. وفي العام نفسه هطل في دمشق 350 ملي متر مكعب. الذي أذكره أن مياه نبع منين وصل إلى القابون، وأن 30 نبع في الغوطة من 30 سنة غارت عادت فتفجرت، وأن عين الصاحب عادت فتفجرت. الله عز وجل يعطي. تقنين الله لا يمكن إلا أن يكون تقنين تأديب لا تقنين عجز. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إذن ومن الأنعام حمولة تحمل عليها أثقالك، والآن تحمل على المركبات أثقالك، تحمل أطنان، تحمل بضائع، تحمل مئات الأطنان، إن في المركبات الأرضية أو في الطائرات أو في البواخر. وفرشة تأكل من لحمها وتنتفع من جلدها، كل الصناعات الجلدية من أين تؤخذ؟ من جلود الأنعام. وتشرب من لبنها، ومشتقات الألبان شيء لا يصدق. الجبن، السمن، اللبن، القشطة، يعني أنواع المشتقات وصناعاتها الغذائية لا تعد ولا تحصى. وكان عليه الصلاة والسلام إذا شرب لبنا يقول اللهم زدنا منه. إذا تنتفع بلحمها، وتنتفع بأمعائها، وتنتفع بجلدها، وتنتفع بصوفها. الآن الخيوط الصناعية أيها الإخوة حتى الآن لا يمكن أن تحل محل الخيط الطبيعي. الآن بدأوا يصنعوا خيط يشبه خيط الصوف. خيط الصوف مفرغ من الداخل، كم هو دقيق، من داخله مفرغ. فلذلك ننتفع بأوبارها، وننتفع بأشعارها، وننتفع بصوفها، وننتفع بجلدها، وننتفع بلبنها وحليبها وكل مشتقات الألبان، وننتفع بها فتحملنا وتحمل أثقالنا. هذه الأنعام، والأنعام خلقها لكم خصيصا. يعني أنت أحيانا تدعو إنسان له مكانة إلى طعام، هذا اسمه في عرف هذه الوليمة ضيف الشرف. هذه الدعوة من أجله، هذا الطعام من أجله، هذا الإكرام من أجله. قد يطرق بابك، يأتيك ضيف على غير موعد ومن دون دعوة، تدعوه ليجلس ويأكل، نقول هذه المائدة صنعت خصيصا لضيف الشرف، أما هذا أكل عرضا. هذا معنى كلمة لكم. والأنعام خلقها لكم خصيصا لكم، حليبها غذاء كامل، أوبارها، أشعارها، صوفها، جلدها، عظمها، كل ما فيها ننتفع به، كل ما في الأنعام ننتفع به، والأنعام ومن الأنعام حمولة وفرشا لأثاثكم وبيوتكم. كلوا أيها الإخوة. والآية السابقة: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا. لما التركيز على كلوا؟ الآية الأولى كلوا، والآية الثانية ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا. لأن أهل الكتاب حرموا ما أحله الله. هذا الذي خلقه الله عز وجل لنا من يحرمه؟ التحريم الإلهي والتحليل الإلهي لحكمة بالغة بالغة، لأن الجهة الصانعة هي الجهة التي تحرم وتحلل، لكن الناس يحللون أو يحرمون تحليلاً أو تحريماً مزاجيين. لذلك الله عز وجل رد على من حرم هذا اللحم وهذه الأنعام: كلوا مما رزقكم الله، هذا رزق الله عز وجل، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يحرم عليك ما أحله الله ويحلل لك ما حرمه الله. لذلك الحلال والحرام من شأن الله وحده، ليس من شأن البشر أن يحللوا ولا أن يحرموا. وقد قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر، أهل القرآن، إن كنتم لا تعلمون. وقد مر بي أن السلف الصالح يتحرجون أشد التحرج أن يقولوا حرام أو حلال بهذه البساطة: الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والأشياء لا تحرم إلا بالنص، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. الأشياء الأصل فيها الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالنص الثابت قطعي الدلالة. لذلك هناك من تقول هذا حرام، والله أسمع كلمات حرام من آلاف من يعملون في الحقل الديني بلا دليل، شيء ما أعجبه حرام. الحلال والحرام من شأن الله وحده، هو الذي يحلل وهو الذي يحرم. والحلال الذي يحله الله نسعد به، والحرام الذي حرمه الله لو أخذناه يحرمنا من السعادة. مثلا قال تعالى عن رجال الدين من الكتابيين: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هذا من ابتداعهم، هم حينما كتبوها على أنفسهم ظنوا من أجل مرضاة الله تعالى، لأنها فوق طاقتهم ولأنها ليست من عند خالق الأكوان، قال: فما رعوها حق رعايتها. أما النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشدكم لله خشية أنا، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، آكل اللحم، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. أخواننا الكرام، البطولات في الدين ليست سلبية، إيجابية. ليست البطولة أن تصوم صوماً مستمراً، لكن البطولة أن تعمل عملاً عظيماً. كنت أقول دائماً: أمتنا، مع أننا والله هؤلاء الذين يموتون في سبيل الله، والله نصغر أمامهم، ولكننا في النهاية فقدناهم طاقة شابة مؤمنة مستنيرة ورعة معطاء مضحية، فقدناهم. كما أن أمتنا في أمس الحاجة إلى من يموت في سبيل الله هي أيضا في أمس الحاجة إلى من يعيش في سبيل الله، إلى من يعيش في سبيل الله ويقدم لها الخير. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان بحلل وبحرم، بحرم الحلال بحلل الحرام من أجل أن يحجبك عن الواحد الديان. أيها الإخوة، أنت حينما تأخذ ما أحل الله لك تزداد قربا من الله. يعني مثلا إنسان اشتهى المرأة فتزوج، قارب أهله في ليل وقام لصلاة الفجر وقد يبكي في الصلاة، لأن هذا وفق منهج الله، ما فعل شيئا. أما لو أقام علاقة خارج الزواج مع أي امرأة يحجب عن الله. الله عز وجل أودع فينا الشهوات وجعل لهذه الشهوات قنوات نظيفة. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان يدعوك إلى الكفر، فإن كنت على إيمان دعاك إلى الشرك، فإن كنت على توحيد دعاك إلى البدع، فإذا كنت على سنة دعاك إلى الكبائر، فإذا كنت على طاعة دعاك إلى الصغائر، فإذا كنت على ورع. بقي معه ورقتان، دعاك إلى المباحات، التوسع في المباحات. فإذا كنت زاهدا بقي معه ورقة أخيرة، دعاك إلى التحريش بين المؤمنين. الخصومات، تراشق التهم، وكل يدعي وصلا بليلى، هذه آخر ورقة رابحة بيد الشيطان. ومن الأنعام هي الإبل والبقر والغنم التي تحمل، يسمى ما على ظهرها حمولة، والتي لا تحمل إما لضعف بنيتها أو لصغر سنها أو لأنها مؤهلة كالغنم لشيء آخر. أيها الإخوة، كلمة كلوا مع التكرار تفيد أن الشيطان يحرم عليكم ما أحله الله لكم، ودائما الخبيث يقدم لك شيئا منطقيا ليمرر أشياء غير منطقية. لا تتبع خطوات الشيطان في التحريم والتحليل. يعني زوجتك بحمق فاضح يحلف عليها يمينا بل يمين طلاق ألا تزور أهلها، لما تحرم ما أحل الله لك ولها أن تزور أهلها؟ والله في حماقات بالطلاقات، شيء لا يحتمل، لأتفه الأسباب يحرم شيئا أحله الله. فالعبرة من هذا أن التحليل والتحريم من شأن الله وحده. ثم يقول الله عز وجل ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. الضأن معروف، الذكر كبش والأنثى نعجة، والمعز أيضا في ذكر هو التيس وفي أنثى. والبقر، البقرة تطلق على الذكر والأنثى، الذكر ثور والأنثى ثورة، هذا في اللغة طبعا. لذلك ثمانية أزواج من الضأن اثنين ذكر وأنثى. سبحان الله، لشيء دقيق جدا، أنثى الضأن لحمها قاس لأنها أعدت للإنجاب، والذكر لحمه طري جدا، على عكس الوضع البشري. من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين، تحريم مزاجي، نبئونا، هذا اسمه استفهام تقريري، نبئونا المحرم الذكر أم الأنثى. وفي تقاليد وفي ثقافات وفي ترهات وفي ضلالات في الحياة الجاهلية لا يمكن أن تقبل في شؤون طعامهم وشرابهم وصيدهم واستقسامهم بالأزلام وما إلى ذلك. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. يعني دائما وأبدا أذكر لكم أن هناك علاقة بين الحلال وثماره والحرام وثماره، ودائما وأبدا ما دام التشريع إلهيا فالعلاقة بين الحلال وثماره علاقة علمية، بمعنى أنها علاقة سبب بنتيجة، والعلاقة بين الحرام ونتائجه علاقة علمية، أي أنها علاقة سبب بنتيجة. أيها الإخوة، في لفت نظر لطيف جدا بما يتعلق بكلمة الأزواج. قال الزوج يطلق على الشيء معه ما يقارنه، شيء معه شيء ملازم له دائما يطلق عليه الزوج. تقول زوج حذاء، ونحن في أعرافنا نأخذ الزوج على الاثنين، هذا خطأ، إلا أنه إذا لم يكن هناك فارق بين الاثنين بحيث لا يتم الانتفاع بأحدهما إلا مع الآخر، ولكن لا تمييز لأحدهما عن الآخر، كالجوربين، جوربين متماثلين 100%، لكن لا يستعمل الجوربين إلا مثنى، معه ما يلازمه دائما ولا يختلف عنه. فكلمة زوج تطلق على الاثنين معا. أما الذكر والأنثى من بني البشر، كلمة زوج لا على الاثنين معا تطلق على الواحد، والدليل أسكن أنت وزوجك الجنة. يعني إذا في شيء بلازمه شيء آخر مختلف عنه فالزوج تطلق على الواحد، أما إذا شيء بلازم شيء آخر ولا يختلف عنه تطلق الزوج على القطعتين معا، واضح؟ هذا الدليل الأول، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. ما دام في تكامل، يعني بتعبير آخر إذا في تكامل بين شيئين يستعملان معا يقال لكل واحد منهما زوج، يعني ذكر غير الأنثى، بنيته غير بنية الأنثى، وظيفته غير وظيفة الأنثى، إذن الزوج تطلق على الواحد منهما، أسكن أنت وزوجك الجنة. أما إذا قلت أنا اشتريت زوج جوارب، الزوج تطلق على القطعتين معا لأنهما متلازمان ولكن لا يختلف الواحد منهما عن الآخر. ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، طبعا الذكر الضأن غير الأنثى، وذكر البقرة غير الأنثى، وذكر الإبل غير الأنثى، في جمال وفي ناقة. الإبل، البقرة ذكر وأنثى، الزوج ثور والزوجة ثورة. نعم. أيها الإخوة، الضأن ذكره الكبش وأنثاه النعجة، المعز اثنين ذكره التيس والأنثى عنزة، البقر زوج ذكره الثور وأنثاه الثورة، الإبل زوج، ذكره الجمل والأنثى الناقة، ثمانية أزواج. فيا أيها الذين تحرمون وتحللون أيهما حرام؟ أذكرين حرم أم الأنثيين؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. يعني تحريم البشر وتحليله مزاجي لا ضابط له. والاستفهام كما تعلمون قد يحمل على معناه الحقيقي، تقول له ما اسمك أو كم الساعة، هذا استفهام حقيقي، لكن الاستفهام يخرج عن مقصده الحقيقي إلى مقاصد بلاغية كثيرة. هناك استفهام إنكاري، هناك استفهام تقريري، هذا الاستفهام تقريري، إن أنتم تحرمون وتحللون تحريما مزاجيا وليس تحريما شرعيا، إلا أن التحليل والتحريم هو بيد الله جل جلاله. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ أيها الإخوة، ذكرت لكم سابقا أن الله رتب المعاصي ترتيبا تصاعديا، فذكر الفحشاء والمنكر، وذكر الإثم والعدوان، وذكر الشرك، وذكر الكفر، وجعل على رأس هذه المعاصي والآثام وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبعض الأئمة يقول العوام لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. لذلك في قضية التحريم والتحليل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكلما قل علم الإنسان سارع وحرم أو سارع وحلل. بالمناسبة التحريم يحسنه كل إنسان ولو كان جاهلا، لك حرام. أغرب شيء، يتصل بي إنسان يقول لي قالوا لي هذا حرام، مين قال لك؟ يعني شخص بأي درجة من العلم قد يكون جاهل يقول حرام. أكثر شيء يعاني منه من يسأل حول بعض الأحكام أن أي إنسان يعمل في الحقل الديني من دون علم من دون دليل يحرم. فالتحريم سهل ويحسنه كل إنسان، ولكن البطولة أن تعطي الرخصة مع الدليل. وشيء آخر، في مرض أنا أراه من أخطر الأمراض، أن الإنسان يأخذ نفسه بالرخص، فإذا سئل أفتى بالعزائم. لكن بعض الأئمة الكرام كابن حنبل أخذ نفسه بالعزائم، فإذا سئل أفتى بالرخص. لا تكلف الناس ما لا يطيقون، أفتي الناس بالرخص وخذ أنت بالعزائم لا العكس. مرة ثانية، الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. وينبغي أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما عصاه الرماة في أحد، حينما عصاه الرماة في أحد صلى عليهم، هم عاصون. قال علماء السيرة إنهم عصوا رسول الله في أمر تنظيمي ولم يعصوه في أمر تشريعي. يعني الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. يعني أحياناً الإنسان بكل دعوة فرضاً عنده إخوان كسر واثقون من علمه يحرم بتسرب. هذا التحريم ما بيجوز، يجب أن تحلل ما أحله الله وأن تحرم ما حرمه الله. مرة النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية وأمر عليها أنصاريا قرأت أنه ذو دعابة يحب الطرف، فلما سار بأصحابه قال أضرموا نارا عظيمة، أضرموا نارا عظيمة، قال اقتحموها، ما هذا الأمر؟ فلما تعجبوا قال ألست أميركم؟ قالوا بلى. قال أليس الطاعة طاعة رسول الله؟ قالوا بلى. قال اقتحموها. ترددوا، قال بعضهم كيف نقتحمها وقد آمنا بالله فرارا منها؟ فلما عرضوا هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في معروف، إنما الطاعة في معروف. والدليل أن الله سبحانه وتعالى حينما قال في كتابه العزيز ولا يعصينك في معروف، لو قلت ولا يعصينك أي شيء قاله فمخالفته معصية، أما حينما قال الله عز وجل ولا يعصينك في معروف، يعني امرأة كرهت زوجها كراهية لا تحتمل، فلما ذكرت هذا للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني أكره الكفر بعد الإيمان، يعني إذا جلست معه أتضايق إلى درجة أنني على مشارف الكفر لا أحبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو تراجعيه، دققوا في فقه الصحابيات، لو تراجعيه، قالت يا رسول الله أفتأمرني؟ قال لا إنما أنا شفيع. قالت لا أحبه. فقال عليه الصلاة والسلام طلقها تطليقة وردي له الحديقة، هي المخالعة. يعني النبي الكريم ما وضع مكانته ومقامه العالي في شأن شخصي، فبقدر طاعتك لله تتحرج عن أن تحرم بسرعة أو أن تحلل بسرعة، تريث. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، في رواية أو فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. قبل أن تحرم زوجتك على نفسك، وقبل أن تمنعها من أهلها، وقبل أن تطلق الأيمان التي لا تحتمل، تريث. بيكون زوجته هو زوجة ومباحة له وكل شيء ميسر، تحلف يمين غير معقول، فالذي يفتي له بأن هذا اليمين يمين قسمي يشك في علمه، والذي يقول له طلقت يتألم منه، أنت كنت في غنى عن كل هذا. لذلك الطلاق كما قال ابن عباس أيرتكب أحدكم أحموقته ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.